قال الركن الثالث وهو النية. إذن الآن انتقل المؤلف إلى الجملة الثانية، وقد عرفتم أن في هذا الكتاب مزايا، ومن مزايا هذا الكتاب حسن التقسيم، فإننا نجد أنه يقسم أيضا الموضوع إلى جمل، ثم بعد ذلك يبوب له وقد يجعله في كتب، ثم في فصول وفي مسائل، وكذلك أيضا في مطالب. وهذا حقيقة منهج جيد اختص به المؤلف فيما يتعلق بالمؤلفين السابقين. نعم وجد أيضا من عني بهذا الأمر، لكن هذا الكتاب من حيث التقسيم فيه فريدة قد لا نجدها في غيره بالنسبة للكتب القديمة. قال والنظر في النية في مواضع منها، هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟ هل النية شرط في صحة الصوم أو لا أو ليست بشرط؟ والجواب مقدما نعم، هي شرط في صحة هذه العبادة، لأنها عبادة، والله أمر بالإخلاص، والإخلاص محله القلب، والقلب ومحل القلب إنما هو أيضا النية، لأن الإخلاص عمل القلب وعمل القلب هو النية. وإن كانت شرطا فما الذي يجزئ من تعيينها؟ يعني إذا كانت شرط فهل لها وقت محدد أو لا؟ هل لو نوى الإنسان النية عند دخول شهر رمضان في أول ليلة يكفيه ذلك؟ أو لا بد من تجديدها؟ وهذه النية التي ينويها المسلم هل يشترط أن يبيتها من الليل كما جاء في أحاديث ستمر بنا، أو أنه يكفي أن تصحب طلوع الفجر كما نجد ذلك في الصلاة؟ فقد عرفتم مرت بنا مباحث في الصلاة وفي غيرها بل وفي الوضوء بأن النية إنما هي تصحب العبادة، فإذا ما دخل الإنسان وكبر تكبيرة الإحرام تتقدمها النية ولو صحبتها فذلك جائز. فهل الحال بالنسبة للصيام أو أن الصيام لا بد أن تسبق وقت الإمساك النية؟ ثم هل هناك فرق بين صيام الفرض وبين صيام النفل؟ وإن قلنا بالفرق فهل هناك أيضا فرق بين أيضا الواجبات كصيام رمضان وبين أيضا الواجبات الأخرى كالمندورات وغيرها؟ هذا كله إن شاء الله سنعرض له بإيجاز فيما يتعلق بهذه المباحث. قال وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟ وإذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم، وإذا لم تقع فيه بطل الصوم؟ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر؟ يعني قصد المؤلف برفض النية أن يغير الإنسان نيته، بمعنى يمر به وقت فينوي العدول عن الصيام، فهل هذا يؤثر كما لو كان في الصلاة؟ الصلاة كما ترون النية يشترط فيها استمرارها، لكن قد يغفل عنها الإنسان، فمجرد الغفلة لا تؤثر، وقد تكلمنا عن ذلك وبيناه في الصلاة، لكن أن يبدلها الإنسان أن يعدل عنها هذا هو الذي يريد المؤلف أن يعرض له. قال وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء. يعني المراد هل استصحاب حكمها شر أو ليس بشر؟ بمعنى لو أن إنسانا بيت النية من الليل ثم طرأ عليه في النهار أن يفطر وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يعمل أي عمل من المفطرات، فهل هذا يؤثر؟ هو هذا الذي يريده المؤلف، فالاستصحاب الحكم لازم أو لا؟ رأينا فيما مضى في الصلاة بأن استصحاب الحكم مطلوب، لكن قد يغفل الإنسان عنه، فغفلة الإنسان عنه لا تؤثر. وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها. قال رحمه الله إذن كل هذه المطالب كما ذكر المؤلف فيها خلاف، يعني كل هذه المطالب أو المسائل التي قدم لها المؤلف على شكل عناوين فيها خلاف. قال أما كون النية شرطا في صحة الصوم فإنه قول الجمهور، قول الجمهور ولا شك أن الأئمة الأربعة أيضا في هؤلاء، وإن حصل خلاف من بعض فيما يتعلق بالتفصيل، لكن من حيث الجملة كلهم متفقون على أن النية شرط في صحة الصيام. قال وشد زفر فقال لا يحتاج رمضان إلى نية. زفر ليس هذا قوله وحده، وإنما معه عطاء من التابعين ومجاهد أيضا من التابعين، إذن هذا قول عطاء ومجاهد وزفر، وزفر إنما هو من علماء الحنفية السابقين. إذن زفر إنما هو منتسب إلى المذهب الحنفي، وإن كان من العلماء الذين لهم آراء مستقلة، أما عطاء ومجاهد فهما من التابعين. قال وشد زفر فقال لا يحتاج رمضان إلى نية. لماذا قال لا يحتاج إلى نية؟ لأن رمضان يرى أنه شهر، وهذا الشهر ظرف لهذه العبادة، وهذه العبادة لا يمكن أن يؤدى معها غيرها فيها، كما سبق أن نوهنا عن ذلك وقلنا ذلك يختلف عن أوقات الصلاة. إذن هذا ظرف، إذن لو نويته فلا يمكن أن يشركه غيره معه، ولذلك يرى زفر ومن معه أو علل لهم بهذا التعليل لأن رمضان يختلف عن غيره، لكن لو كان على الإنسان قضاء فلا بد من تعيينه في نظر هؤلاء. كذلك لو كان الإنسان مسافرا قالوا لا بد من تعيين النية لأن المسافر له أن يفطر، كذلك المريض أيضا لا بد له من تعيين نية الصيام، لا بد من أن ينوي لأن المريض يباح له الفطر. قال وشد زفر فقال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم. أظن أننا ذكرنا العلة وهي واضحة، لماذا أن يكون مسافرا أو مريضا؟ لأن الصيام في حق المسافر والمريض هنا غير متعين، وإن كان عليهم القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال والسبب باختلافهم الاحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير. هذه المسألة يكررها المؤلف، وقد كررها في أحكام الطهارة، وكذلك في الصلاة، وكذلك في الزكاة، وأيضا مرت بنا أثناء دراستنا لأحكام الحج. هل هي عبادة معقولة المعنى؟ يعني هل هي عبادة معللة؟ هل هي عبادة يدركها العقل؟ أو هي عبادة توقيفية ينبغي أن نسلم لها ولا نبحث عن كنهها؟ هي لا شك أنها عبادة ولا خلاف بين العلماء، لكن هل هي عبادة معقولة المعنى قصد بها الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما يلحق بذلك من المفطرات، أو هي عبادة غير معقولة المعنى ينبغي أن نسلم لها في هذا المقام ولا نبحث عن كنهها وحقيقتها؟ قال فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية. فمن رأى أنها، يعني قراءتك الأولى هي الصحيحة، فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية. فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، بمعنى أن هذه عبادة ينبغي أن نؤمن بها حتى وإن كانت حقيقة معقولة المعنى، لأنه كما تعلمون مر بنا في ماذا في النية بالنسبة للوضوء هي تجمع بين كونها عبادة ونظافة، فأيضا كونها عبادة الطهارة لا أحد ينكر أن فيها نظافة، فكونه أيضا يوجد فيها شيء معقول المعنى لا يؤثر عليها. قال ومر أنها معقولة المعنى قال قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينوي، لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من هنا عاد المؤلف ليعترض على زفر ومن معه. نعم. لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف، وكأنه لما رأى من بين أنواع الصوم. ما هي أنواع الصوم؟ الصوم كما تعلم من حيث الجملة ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب، ثم الواجب منه ما هو فرض أي ركن الذي هو صيام شهر رمضان، وقد يكون هذا الصيام قضاء لرمضان فيستمر ركنيته، لكن الوضع مختلف، لأنك في رمضان أمامك ظرف محدد هو شهر تصومه، لكن إذا فاتك شيء منه لعذر فإنك تقضيه. وتعلمون الخلاف في قضائه متتابعا، والصحيح أنه لا يشترط التتابع، وإنما على المسلم أيضا أن يبادر في ذلك، لأنها ربما تدركه المنية فيموت وعليه واجب. إذن كذلك أيضا قد يكون الواجب صيام نظر، إذن هذا أيضا يحتاج إلى تعيين النية. هذه الوجهة التي يريد المؤلف أن يشير إليها. وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها، يعني عبارات الكتاب اليوم تحتاج أن ننتبه لها في هذا المبحث. نعم. وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا. لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، هذا بغير سبب، أما إن وجد سبب يبيح الفطر فيفطر الإنسان ويقضي، وربما يكون الإنسان عاجزا فهو يكفر في هذه الحالة، عاجزا مطلقا كالذي معه مرض مزمن، هذا يفطر عليه الكفارة. أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا، وأن هذا شيء يخص هذه الأيام. يعني أي صوم يقع في رمضان فإنه ينقلب صوما شرعيا. وسترون أن المؤلف سيعرض لمسألة مهمة، أن تدخل في عبادة غير العبادة التي وجبت عليك في هذا المكان، أو أن تغير نيتك من عبادة إلى عبادة أخرى، وهذه العبادة قد تكون شبيهة بها، فهل تغيير النية يؤثر أو لا، أو أن العبادات تختلف في هذا المقام؟ هذا حقيقة مبحث جيد عرض له المؤلف، وأظن سيذكره بعد قليل. قال رحمه الله: وأما اختلاف في تعيين النية المجزية في ذلك، إن مالكا قال: لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان، ولا يكفي اعتقاد الصوم مطلقا. وهذا أيضا هو مذهب الجمهور. نعم. ولا يكفي اعتقاد الصوم مطلقا، ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان. وقال أبو حنيفة: إن اعتقد بالنسبة لقول الإمام مالك معه أيضا الإمامان الشافعي واحد. قال أبو حنيفة: إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه. إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه، لماذا؟ لأنه سينصرف إلى هذا الشهر. لماذا؟ لأن هذا الشهر لا يجوز أن يؤدى فيه صوم غير صوم رمضان. وكذلك إن نوى فيه صياما غير رمضان أجزأه، وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صياما غير رمضان كان ما نوى. توضيح ذلك بالنسبة لمذهب أبي حنيفة، تعلمون سيأتي الكلام فيما يتعلق في الصيام في السفر، هل الصيام واجب أو هل هو غير واجب، وإن كان غير واجب فأيهما الأفضل، أو أنه يجب على الإنسان أن يفطر في شهر رمضان. هذه كلها أقوال سيأتي الحديث عنها، لكن أبا حنيفة ممن يرى أن للمسافر أن يفطر، وسيأتي بيان مذهبه في ذلك، لأنه يرى أن الصيام أفضل، لكن هنا الصيام غير واجب في حق المسافر، فإذا كان الصوم غير متعين في حقه فله أن يصوم غير أيام رمضان. هذا هو الذي أشار إليه المؤلف. قال: لأنه لم يجب، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صياما غير رمضان كان ما نوى. يعني هذا المسافر الذي أصبح صيام رمضان في حقه غير واجب له أن يصوم في هذا السفر أياما غير رمضان الذي هو الآن يعيش وهو فيه، لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا، قال لماذا قال وجوبا معينا ولم يقل وجوبا؟ لا بد من هذا القيد، لأن الوجوب واجب عليه لكن غير معين في هذا الوقت الذي هو فيه مسافر، لو كان لكن لو كان حاضرا لكان واجبا معينا عليه. إذا تقييده بمعين لازمة في هذا المقام. قال ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحضر. ولم يفرق صاحبا أبو يوسف ومحمد، لأنه يعني إذا أطلق الصاحبان فهما المرادان، لم يقول بهذا التفريق الذي قال به أبو حنيفة، إنما رأيهما يتفق مع رأي جماهير العلماء. قال ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحضر، وقال يعني بين المسافر والحضر، يعني المقابل هنا نقول بين السفر والحضر أو بين المسافر والحضر، وهذا جائز، تعلمون هناك المقابلة في البلاغة بين المسافر والحضر أو نقول بين السفر والحضر، لكن للإنسان أن يعدل عن ذلك ويقول بين المسافر والحضر. وقال كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان. كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان. كذلك أيضا لو أن إنسانا أحرم تطوعا انقلب إلى الفرض إذا لم يكن حج فرضا، وسيأتي تنبيه المؤلف لأن الحج يختلف عن غيره. قال وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه الأيام؟ هل الكافي يعني هل يكفي؟ هل يعني الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ هنا الجنس والشخص متقارب، لكن المؤلف أراد أن يأتي بعبارتين كما لو قال الجنس والنوع يفرق بينهما، فهو جعل الجنس عاما يشمل أنواعا، وجعل أيضا الشخص المقصود به شيء واحد هنا، فهل هناك فرق بين الجنس؟ نحن نجد أن الصلاة أجناس، فهناك صلاة واجبة وصلاة غير واجبة، ثم أيضا الواجبات هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر وهذه صلاة المغرب والعشاء والفجر، فهل لابد من تعيين كل صلاة أو مجرد الصلاة؟ هنا أيضا الصيام، هناك ترون في الحج الإنسان يحرم بالحج وله أن يغير نيته، وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع لا شك كما ذكر المؤلف. ملاحظة الجنس موجود كما نراه في الصلاة، وأيضا كما قال الشخص نلاحظه أيضا كما هو أيضا الشخص كما هو موجود في الصلاة، وكذلك أيضا الجنس قد يوجد في الصلاة، وهذا أيضا موجود في الحج. وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع. مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي، قصده أن هذا موجود في أحكام هذه الشريعة. مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث، يعني الإنسان إذا ذهب ليتوضأ، أنتم تعلمون يعني الطهارة نوعان، طهارة من حدث أصغر التي هي الوضوء، وطهارة من حدث أكبر التي هي الغسل، والغسل بالنسبة للرجال يكون عن جنابة، وبالنسبة للنساء يكون عن حيض أو نفاس، فهذه الطهارة ما المقصود بها؟ هل يكفي فيها أن ترفع الحدث بمعنى أنك تتطهر، أو لا بد من أن تنوي جنس العبادة فتتوضأ للصلاة وتتوضأ للطواف وتتوضأ أيضا لمس المصحف، وأنك إذا تطهرت كفى؟ لا، يكفي فيها رفع الحدث، أنك نويت هنا رفع الحدث ونويت بعملك هذا الطهارة، فإذا ما دخل وقت الصلاة أو قبل وقت الصلاة وتطهرت بمعنى توضأت، أو إذا كان الإنسان يجب على الغسل فاغتسل وأصبح طاهرا، له هنا في هذا المقام أن يطوف، وله أيضا أن يصلي بهذه الطهارة، وله أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف. إذن هذا بالنسبة للطهارة، فلننتبه لقول المؤلف أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط. إذن هذا هو الجنس الذي يشير إليه. وليس يختص عبادة بوضوء يعني وليس يختص عبادة عبادة يعني يخص هذه العبادة وهذه العبادة كما ذكرت لكم يتوضأ للصلاة يتوضأ لقراءة القرآن يتوضأ للطواف لا هو يكفي في ذلك وهذه شريعة الله يسر نعم وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء قال وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة لا بد من تعيين شخص العبادة لماذا؟ لأن الصلاة تشمل أنواعا عدة فتعلمون الصلوات إنما هي خمس صلوات وأيضا أوقاتها مختلفة هذه تؤدى الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله والعصر من بعد أن يصير ظل كل شيء مثله أو من حين يصير إلى الاصفرار أو إلى المثلين أو إلى غروب الشمس على الأقوال التي تعرفونها والمغرب إنما تبدأ بغروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر والعشاء بماذا بغروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصف الليل أو بالنسبة للأعذار إلى ما قبل طلوع الفجر وصلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس هذه أوقات هذه الصلوات وهذه الصلوات هل نحتاج إلى أننا نعين كل صلاة نعم لا بد أن ننوي فأنت إذا جئت ما تطلق الصلاة أنت جئت لتصلي صلاة الظهر جئت لتصلي صلاة المغرب والعشاء وهكذا إذن هنا لا بد من تعيين شخص ذات هذه العبادة نوع هذه العبادة هذا هو الذي يريد المؤلف فلا بد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصرا هو ذاته كنت تريد أن تصلي العصر فأنت تنوي صلاة العصر لكن ما تأتي وتنوي صلاة الظهر وأنت تريد العصر نعم هناك كما تعلمون فيما يتعلق بالنية قد تكون فاتتك صلاة الظهر ولم تتذكرها إلا وقد دخلت وجدت الإمام يصلي ماذا العصر أنت في هذه الحالة تدخل مع الإمام وتنوي بصلاتك صلاة الظهر لكن الإمام يصليها لكن هنا أنت في هذه الحالة نويت الظهر وهذا فيه اختلاف بين نيتك ونية الإمام وهذه لا يعترض بها في هذه المسألة لأنه كما تعلمون على الرأي الصحيح يجوز أن تختلف نية الإمام أو الماموم عن نية الإمام وتعلمون قصة معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في مسجده أي في مسجد رسول الله ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء النية هنا مختلفة لكن نية الشخص ذاته لم تختلف لأنه هنا نوى صلاة العشاء أي المأمور قال فلا بد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصرا وإن ظهرا فظهرا وهذا كله على المشهور عند العلماء هذا على المشهور وإلا المسألة كما تعلمون فيها خلاف فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين فتردد الصوم نعم فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين بين هذين الجنس الذي ذكروا أولا الجنس ومثل له بالطهارة والذي ذكره بماذا بالشخص ومثل له بالصلاة فمن ألحقه بالجنس الواحد قال يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط بالجنس الواحد الذي وحد الأجناس كما ذكر فيما يتعلق بمثاله بالطهارة بأحد نوعيها الطهارة الصغرى أو الكبرى ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم الذي أيضا عبر عنه كما قلت لكم الجنس هو واحد لكن المؤلف ذكر هذا جنسا وهذا شخصا ليميز بينهما وإلا لو قلنا هذا جنس تدخل تحته أجناس وهذا جنس واحد أو متعين أو قلنا هذا جنس وهذا نوع لصحت العبارة واستقام الكلام أيضا قال واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر هنا مسألة لو نوى إنسان أن يصوم في رمضان مثلا صياما غير رمضان كأن يكون عليه نذر أو تطوع هل يصح هذا الصوم الذي أدخله في رمضان أو لا يصح إن قلنا لا يصح، هل ينقلب إلى رمضان أو أنه يفسد أيضا عليه صيام ذلك اليوم والأيام التي نواها من غير رمضان؟ عند جماهير العلماء ينقلب إلى شهر رمضان، ومثال ذلك في الحج، وسيأتي أيضا التمثيل له، وإن لم يمثل نحن سنذكر له مثالا. واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب أو لا ينقلب. سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه، يعني بعض العبادات ينقلب دون خلاف كما مر بنا فيما مضى وعرفتم في الحج. فلو أن إنسانا وجب عليه الحج وعرفتم الخلاف فيه أيضا هل هو على الفور أو لا، ونحن لا نبحث هذه النقطة، لكن إنسان لم يؤدي فريضة الحج فأحرم تطوعا، هل يصح تطوعه أو ينقلب إلى الركن؟ من العلماء من يقول يصح تطوعه، لكن الصحيح أنه ينقلب، وعند الفريقين انقلابه جائز بلا خلاف، أو هو الأصل أيضا. لماذا؟ لأن تعيين النية في الحج جائز مطلقا، وقد رأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كما في حديث عائشة، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وفي بعض الروايات أن رسول الله أهل بالحج. فلما وصلوا إلى مكة ماذا طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طلب ممن أحرم بالحج أو بالحج والعمرة دون أن يسوق الهدي أن يتحللوا، أن يجعلوا ذلك عمرة. تغيرت النية، إنسان أحرم بالحج مفردا فوصل إلى مكة فغير قلب ذلك الحج إلى ماذا؟ إلى عمرة. إذا هذا دليل على انقلابه. ولعل الإخوة يذكرون أيضا أنه مرت بنا عدة أمثلة ونحن ندرس أحكام الحج من ذلك. أنتم تعلمون بأن الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن يستحب له ذلك، وهو أيضا سنة في حقه، وهو أيضا فضيلة، ويثاب أيضا ولي أمره الذي أيضا يعينه على ذلك ويصحبه معه. لكن هذا الصبي الذي أحرم بالحج تطوعا، لماذا قلنا تطوعا؟ لأن الحج بعد لم يجب في حقه. فلما كان في عرفات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بلغ في عرفات، هنا أحرم بالحج تطوعا. وتعلمون أن الإحرام بالحج الذي هو نية الدخول بالنسك إنما هو أحد أركان الحج، ومع ذلك سيغير النية في عرفات، انتقل من التطوع إلى ماذا؟ إلى الواجب، فذلك جائز. كذلك أيضا المجنون على خلاف فيه على القول بأنه لو أن ولي المجنون صحبه معه وأحرم عنه ثم أيضا زال جنونه أو كان مغمى عليه فزال إقماؤه أيضا في عرفات ينطبق أيضا عليه ذلك الأمر، وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. هذا أردنا منه زيادة إيضاح. قال سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة. أنتم تعلمون المعروف هنا فيما يتعلق بمثل هذه الأمور أنه قال ما ينقلب، نعم، وإنما دائما بالنسبة للعاقل يقال من، ويجوز هذا ويجوز هذا، منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه، ومنها ما ليس ينقلب، ومن تلك العبادات ما ليس ينقلب. فإذا مثلا دخلت في صلاة تطوع ليس لك أن تقلبها إلى فرض، وكذلك العكس، نعم. أما التي لا تنقلب فأكثرها، وأما لكن لا يعترض على هذا، ربما يشكل على بعض الإخوة فيما يتعلق بأبواب الإمامة، قد تدخل مثلا فتصلي ماموما ويكون الإمام قد سبقك ببعض ماذا ركعات الصلاة فتقوم بعد ذلك لتقضي ما تبقى عليك، فيأتي آخر فيقتدي بك فتصبح إماما بعد أن كنت معموما. هذه مسألة أخرى، لكن القصد هو تغيير مدى قلب النية بالنسبة للشخص، والمسألة فيها خلاف أيضا. قال: وأما التي تنقلب باتفاق فالحج. نعم، الحج ينقلب باتفاق، ولعل ما ذكرناه من أمثلة دليل على ذلك، وهذا أمر مسلم ولا خلاف فيه. ويكفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه وأمر بذلك، بل أنكر على الذين لم يسارعوا إلى امتثال أمره والذين استغربوا ذلك في أول الأمر، لكنهم سرعان ما استجابوا ونزلوا عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمره وعملوا بما أرشد إليه. وذلك أنهم قالوا: إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى فرض. هذه مسألة أيها الإخوة لا نريد أن ندخل في الخلاف فيها، هذه مسألة يختلف فيها العلماء، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج تطوعا وهو بعد لم يؤدي الركن؟ من العلماء من يجيز، ومن العلماء من يقول لا يجوز له. ماذا يفعل؟ قالوا: تنقلب النية إلى الفرض ويؤدي فرض، وهذا هو الصحيح. قال: ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها، فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب، ومن شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلاف في وقت النية. وأيضا تعلمون أن الصيام يختلف عن الحج، لأن الصيام عبادة بدنية، أما الحج فقد جمع بينهما، جمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية، هذا أمر معروف. قال: وأما اختلاف في وقت النية، فإن مالكا رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم. فقال الشافعي: تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض. هنا مذهب أحمد والشافعي متحد في هذه المسألة، يعني الإمامان الشافعي وأحمد يفرقان فيقولان بالنسبة للحج بالنسبة للصيام الواجب لا بد من تبييت النية، أما غير الواجب فلا. وسيأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل عائشة: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا. فقال: إني صائم. ثم سأل بعد ذلك، ثم أتى مرة أخرى فسأل عن طعام فقالوا: عندنا حيس. هذا سيأتي الحديث أيضا ويمر بنا. فقال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أنه بالنسبة للصيام غير الواجب يكفي فيه أن ينوي الإنسان ولو أثناء النهار. وقال أبو حنيفة: أما بالنسبة للصيام الواجب فلا يجوز. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقال أبو حنيفة: وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو من لم يجمع. وقال أبو حنيفة: تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين. في الصيام المتعلق، لأن هذا بدل عطف. تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، وكذلك يعني أن ينذر الإنسان يوما أو أياما محددة، لكن أن ينذر أن يصوم هذا غير محدد، فيختلف الأمر عند أبي حنيفة. وكذلك في النافلة، ولا يجزئ في الواجب في الذمة. ما هو الواجب في الذمة؟ مثل الكفارات. أنتم تعلمون من جامع في رمضان ماذا عليه؟ عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يعني يملك ما يستطيع أن يعتق به رقبة يصوم يومين متتابعين، إذن هذا دين عليه، أو كذلك لو أن إنسانا أفطر أياما من رمضان هذا دين أيضا عليه، عليه أن يؤديه. فهذا الدين مطلق، هو هذا الذي يشير أبو حنيفة إليه. قال: والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك. المؤلف يعبر عن الأحاديث والآثار، وهذا أيضا مصطلح جائز، لأنه يطلق على الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث، ويطلق أيضا على الآثر الموقوف على الصحابة. لكن اصطلح العلماء على أن المرفوع يسمى حديثا، والموقوف على الصحابة إنما يسمى أثرا. قال: أما الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها ما خرجه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ورواه مالك، ورواه مالك موقوفا. قال أبو عمر: أولا نقف هنا، يعني الآن كلام المؤلف ما خرجه البخاري هذا غير صحيح. هل علق عندك صاحب الكتاب؟ أولا هذا حقيقة هو خرجه البخاري في التاريخ الصغير ولم يخرجه في الصحيح، ولذلك كيف يقال عنه أنه مضطرب في البخاري؟ إذن هنا إما المؤلف كما تعلمون أيها الأخوة ينقل عن كتاب الاستذكار لابن عبد البر والتمهيد، لكن في الغالب عن كتاب الاستذكار. ابن عبد البر نص على هذا، خرجه البخاري في ماذا؟ فإما أن المؤلف لم ينتبه لذلك، أو أنه حصل سقط في الكتاب، فنحن لا نستطيع أن نقطع بأن هذا خطأ من المؤلف، وإنما تعلمون يحصل في الكتب تحريف، ويحصل فيها تصحيف، ويحصل فيها سقط، ويتبين ذلك كثيرا في الرجوع إلى المخطوطات. أما هذا فليس في صحيح البخاري. ماذا قال عندك في التعريف ذكر؟ قال: قلت: لم يخرجه البخاري في صحيحه، بل خرجه البخاري في التاريخ الصغير. نعم، هذا هو، هذا هو الذي ذكره ابن عبد البر وغيره. قال: ورواه مالك موقوفا. قال أبو عمر: حديث حفصة في إسناده اضطراب. لكنه حقيقة وإن لم يروي البخاري وخرجه البخاري في تاريخه، فإن له متابعات وشواهد، وبتتبعها نجد أنه حديث صحيح صالح للاحتياج له. يعني ليس معنى أن الحديث ليس في الصحيح أو في أحد ما أنه غير صحيح، لا، هناك أحاديث ليس أحاديث في غير الصحيحين وهي أيضا في الصحيحين، وهناك أحاديث ليست في الصحيحين وتجد أن شرط الصحيحين متوفر فيها وحدها. إذن هذا الحديث وإن قيل بأن فيه اضطراب، لكنه روي من عدة طرق أو شواهد ومتابعات ارتفع فيها كل إشكال فأصبح صالحا للاحتجاج به. ومن تلكم الروايات التي وردت به والمتابعات الذي الرواية التي أشرت إليها، من لم، النص الذي ذكر المؤلف: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. إذن لا بد من النية. وفي الأخرى: من لم يجمع، يعني يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال: والثاني ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: قلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. انظر أيضا إلى المنهج الذي كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسرته ومع بيته، ما كان يرفع صوته ولا كان يثير أموره، وإنما يسأل بماذا؟ بلطف ورقة: هل عندكم من شيء؟ فأخبرته عائشة بأنه لا يوجد عندهم شيء. وتعلمون الحالة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه رضي الله عنه من القلة، لكن ذلك لم يصرفهم ولم يقلل من طاعتهم لله سبحانه وتعالى، بل كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، كانوا متفرغين لطاعة الله، وإن كانوا أيضا يؤدون ما يلزمهم وما ينبغي أيضا من أمور هذه الحياة عملا بقول الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله بلين وبلطف: هل عندكم من شيء؟ بمعنى شيء يركل، ليريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هناك أكل فيريد أن يتناول منه، حتى ولو كانت حبات من رطب أو أيضا قطعة رغيف أو أي نوع من أنواع الطعام، فأخبروه بأنه لا يوجد شيء، فقال إني صائم. وأيضا هذا الذي في صحيح مسلم، أيضا في روايات أخرى ليست في صحيح مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سأل يوما آخر هل عندكم من شيء، فقالت حيس، والحيس إنما هو طعام يخلط أو يجمع من تمر وسمن وعقط أو طحين دقيق. يعني إذن الحيس يعني خليط من التمر والسمن والعقط، أو يعني بدل العقط الدقيق، وهذا من أحسن الأطعمة التي كانت موجودة في ذلك الزمان. أما في عصرنا الآن فأصبح يصعب على الإنسان أن يعد أنواع الأطعمة عدة، فنعم الله علينا كثيرة ومتعددة ومنتشرة في كل مكان، وهذا كله يقتضي منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذا ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عندما نعلق على مثل هذه الكلمات، هذه في الواقع أيها الإخوة فيها دروس، ورسول الله أسوة لنا، ينبغي أن نقتدي به وأن نتعامل أيضا مع أهلنا ومع أبنائنا. إن لم تكن نفس هذه المعاملة فلا أقل من أن تكون قريبة منها، من أن تكون بلطف. أما أن يدخل الإنسان بيته فإذا لم يجد الطعام قد هيأ له في لحظات، ربما لو تأخر رفع صوته وربما تجاوز الحد، وبعض أيضا المسلمين يقع في بعض الأمور غير اللائقة من سب أو غيره دون أن يعرف السبب ودون أن يعرف العلة، هذه أمور لا ينبغي. وإنما الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما عرف أنه قال لأنس وقد فعل شيئا، لما فعلت هذا، وفي ما لم يفعله لما لم تفعله. هذا هو المنهج القويم الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا المنهج الذي سار فيه أصحابه رضي الله عنهم وترسل عليه كل مسلم في هذه الحياة. فما أجمل أيضا أن يقتدي، فكما أننا مأمورون بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وجب وفيما سن، ويحسن بنا أيضا أن نتتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعله في سوقه وفي بيته وفي حركاته وفي سنواته، فنفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، أو إن لم نفعل فسددوا وقاربوا. قال ولحديث معاوية أنه قال على المنبر يا أهل المدينة، معاوية بن أبي سفيان الذي تعلمون أصبح بعد ذلك بعد مقتل علي رضي عنه خليفة للمسلمين، والذي عرف أيضا عرفت مبايعته بعام الجماعة لأن المسلمين أجمعوا عليه في ذلك الوقت، أنه قال على المنبر يا أهل المدينة أين علماؤكم. يعني معاوية رضي الله عنه خطب على المنبر فذكر أهل المدينة أين علماؤكم، هو سيذكر هنا ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء، فيذكرهم بصيام ذلك اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض عليه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صيامه إنما هو صيام تطوع وليس واجبا، فمن أراد أن يصومه فذلك أمر حسن ومرغب فيه ثواب وسنة من السنن، ومن لم يصومه فليس عليه وزر لأنه لم يفرض واجبا. ولكن المؤلف أورده لسبب ليجعله في مقابل القول الأول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وأنا صائم. تعلمون الكتب إنما هو الفرض والإيجاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إذن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ومعنى الكتب إنما هو الإيجاب والإلزام. وجاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: وأنا صائم، فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. قال: فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة. ومن ذهب حفصة أذكركم به، لا صيام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرض. ولا شك أن هذا في نظري هو أمثل الأقوال، يعني الذين جمعوا بين الأدلة. وتعلمون أيها الإخوة أنه عندما يظهر التعارض بين الأدلة هناك عدة مناهج، هناك النسخ، هناك الترجيح، هناك الجمع، وأمثل ذلك إنما هو الجمع، لأنك إذا جمعت بين الأدلة معنى هذا أنك عملت بها جميعا، والعمل بالأدلة جميعا أولى من أن تأخذ ببعضها وأن تترك البعض الآخر. فقول الذين قالوا للجمع بين الأدلة هو أولى في هذا المقام، فحملوا حديث حفصة على الفرض وحملوا بقية الأحاديث على النفل، وبذلك تلتقي الأدلة، وهو قول بإذن الله صائب، وهو أيضا قول أيضا راجح في نظري. قال: ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرض، أعني حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ومعاوية على النفل. وتعلمون أيضا أنه عندما تريد أيضا أن توازن بين الأدلة لا بد من مقاييس، أن تكون الأدلة كلها صحيحة، ولا يشترط أن تكون في درجة واحدة، لكن إذا سدت أمامك السبل وتعذر وقل يعني وجدت الأدلة، يعني لم تجد ناسخا ولا منصوخا ولا مرجحا، كل الأمور اغلقت أمامك ولم يبق إلا أن ترجع عن طريق أيها أصح، حينئذ تأخذ بالحديث الأكثر صحة، لكن ما دام الجمع ممكن فهذا هو الأولى. قال: وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة، لأن الواجب المعين كشهر رمضان، أو كما قال سابقا كندر أيام محددة معروفة، وغير المعين كما ذكرنا أن يكون على الإنسان كفارة صيام، كذلك أيضا أن يكون غير المعين كأن يكون أطلق النذر في هذه الحالة. نعم، لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية بالتعيين، والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص. الذي في الذمة كأن يكون على الإنسان جزء من رمضان، فهذا في ذمة الإنسان يجب عليه أن يصومه قضاء، لكن ليس له وقت محدد. بمعنى لو أن إنسانا أفطر 10 أيام من رمضان، لا نقول بأنه يلزمك وجوبا على الرأي الصحيح أن تقضيها في شوال، فله أن يقضيها في أشهر، وله ألا يصوم متتابعا على الرأي الصحيح. إذن هنا شيء في الذمة، لكنه ليس وقته محددا معينا كشهر رمضان. كذلك أيضا من عليه كفارة، إلا في كفارات التي يشترط فيها التتابع. والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فأوجب أن التعيين بالنية. وحتى أيضا الذي يكون فيه التتابع لا يشترط، إذا لا يلزم أن تأتي بعد رمضان مباشرة، لكن يشترط أن تتابع، كأن تصوم مثلا شهر محرم وشهر صفر، شهرين متتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم. هنا دخل المؤلف في مسألة جديدة دون أن يعممها، ويقصد المؤلف هنا في من جامع في ليالي رمضان فأدركه الفجر وهو ليس على طهارة، بمعنى لم يغتسل، هل يصح صيامه أو لا؟ المسألة فيها خلاف، لكن باختصار القول الصحيح أن صيامه صحيح. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث عائشة وحفصة المتفق عليهم. قال: لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن مثل هذه الأمور أدرى الناس بها هي عائشة وحفصة، لأن صاحب البيت أدرك. وكون أبي هريرة خالف في هذا الأمر ستعرفون ذلك، وسنذكر الحديث مطولا لنتبين السبب، لأن المؤلف جاء به مختصرا. زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان. يصبح جنبا من جماع غير احتلام، لأن الاحتلام كما ترون يختلف. إذن يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم، غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ومن الحجة لهم الإجماع على أن الاحتلام بالنسبة، يعني ومن الحجة للقائلين بأن من أصبح جنبا فصيامه صحيح أيضا أن الإنسان يحتلم في نهار رمضان ومع ذلك يصح صيامه. ومن الحجة لهم الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم، وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه، وسبب اختلافهم. إذن عرفتم أن من تعمد ذلك ما معنى؟ يعني إنسان يجامع في الليل وبإمكانه على رأي هؤلاء أن يغتسل، لكنه تكاسل وأخر ذلك فأدركه الفجر، يعني جاء وقت الإمساك، على رأي هؤلاء لا يجوز، وعلى رأي الجمهور نعم الأولى أن يغتسل الإنسان وأن يتهيأ، لكن الأمر هنا أمر حكم، هل يجوز أو لا؟ كيف يحكم على إنسان بأن صيامه لم يصح ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وليس ذلك خاصا به؟ وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير كلاهما من التابعين، وطاووس أنه إن وكذلك طاووس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه. وسبب اختلافهم ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من أصبح جنبا في رمضان أفطر. من أصبح جنبا في رمضان أفطر، هذا كلامنا. هذا الحديث متفق أيضا عليه، يعني حديث حفصة وحديث عائشة متفق عليه، وهذا أيضا بهذا اللفظ متفق عليه، لكن الزيادة التي سيأتي بها المؤلف هي في مسند أحمد وعند ابن ماجه تقرأها. وروي عنه أنه قال: ما أنا قلته، محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة. طيب، إذا أبو هريرة في الحديث الأول هذا متفق عليه، وفي الثاني الذي فيه ورب الكعبة أنه ما قال، وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في مسند أحمد وعند ابن ماجه. لكن نريد أن نعرف الآن القصة ما هي. هذا الحديث حديث أبي هريرة المتفق عليه خرجه البخاري في صحيحه، وخرجه أيضا مسلم، وكذلك أيضا مالك في الموطأ، وخرجه غير هؤلاء. وهذا الحديث ورد بصيغة طويلة وله سبب، جاء من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ثم ذكر أيضا هذه القصة، ذكر أنه كان مع أبيه عبد الرحمن عند مروان بن الحكم، وكان مروان واليا على المدينة، وكان مروان أمير المدينة في ذلك الوقت. فذكر حديث أبي هريرة، فقال مروان بن الحكم لعبد الرحمن الذي هو والد أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: يقسم عليك أن تذهب إلى أمي المؤمنين عائشة وحفصة وتسألها. فذهب، قال: فذهب عبد الرحمن وكنت معه، هذا ابنه يروي ذلك الحديث الذي في الصحيحين، قال: فجاء عبد الرحمن إلى عائشة فسلم عليها، ثم أخبرها بما قال أبو هريرة، فقالت: ليس كما قال أبو هريرة. ثم قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم ذهبنا إلى حفصة، أن مروان أرسلهما إلى الاثنتين، قال: فذكرت كما ذكرت عائشة. ثم عاد إلى مروان بن الحكم فقال أقسم عليك لا تفزعن أو لا تفزعن بها أبا هريرة. فذهب إلى أبي هريرة فذكر له ذلك فقال حدثني الفضل بن عباس ثم ذكر الحديث. إذن أبو هريرة كما ترون روى عمن؟ عن الفضل بن عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة وحفصة ذكرت ذلك نصا وهما يعرفان ذلك تماما كما هو معلوم. ومن هنا أجاب العلماء عن حديث أبي هريرة بأجوبة أذكر منها جوابين ولعلها هي فقط التي وردت في ذلك. الجواب الأول أن حديث أبي هريرة إنما هو منسوخ، لأنه كان في أول الأمر لا يجوز ذلك، كان ذلك محرما أن الإنسان ينام ثم يقوم فيجامع إلى الفجر، ثم نسخ ذلك، يقول العلماء ذلك، ثم نسخ الأمر فصار ذلك كالطعام والشراب يجوز إلى طلوع الفجر. هذا هو الجواب الأول. أيضا إذا قالوا بالنسخ، هذا الجواب الآخر. الجواب الآخر قالوا يحمل حديث أبي هريرة على من أدركه الفجر وهو يجامع فلم ينزل، يعني دخل على الإنسان الفجر وهو لا يزال يجامع، فإن واجبه أن ينزع في هذا، كما لو كان يأكل اللقمة يتوقف عنها أو يشرب الماء يتوقف، لكن هذا واصل فأدركه الفجر، قالوا فيحمل عليه. لا شك أيها الإخوة كما ترون أنه فيما يتعلق بقول الجمهور فالأمر واضح، فالحديث صريح، وقصة أيضا يعني هذا الحديث المطول وما فيه من قصة والإرسال إلى عائشة وإلى حفصة وقطعهما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأن عائشة شهدت على ذلك وأيدتها حفصة وهي الزوج الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيّنت أن ما قاله أبو هريرة ليس كما قال أبا هريرة نفى، ولذلك يقال إن أبا هريرة عدل عن ذلك، كان يفتي بذلك ثم عدل عنه لما بلغه حديث عائشة وحفصة، ولعل الأمر قد انجل في هذا المقام، وهذا هو الرأي الصحيح. وكما قلنا وكررنا ولا نمل من التكرير، هذه شريعة بنيت على اليسر وعلى التخفيف وعلى مراعاة مصالح الناس وظروفهم، فهذا القول هو الذي يلتقي مع روحها ومع لبها. قال وسبب اختلافهم ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول من أصبح جنبا في رمضان أفطر، وروي عنه أنه قال ما أنا قلته، محمد صلى الله عليه وسلم قال هو رب الكعبة. وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر. أعتقد المؤلف رد على هذا ويكفي في الرد. نعم، ونقل أيضا هذا عن الأوزاعي من الأئمة الكبار المعروفين الفقهاء. قال وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة. وأقاويل هؤلاء يقصد به أقاويل الذين قالوا يصبح أيضا يعني لا يصح صومه، صدق المؤلف في ضمر في هذا، فهي أقوال شاذة وضعيفة. وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة كما سمعتم عن السنن، وهي أيضا قضايا حصلت من أناس وقعوا فيها وحصلت منهم، فما أعلم بذلك. نعم.